Saltina. Saltina. متع الآن بأروع الأغاني الطربية في صلتينا على نفس وغزل عيون القلب سهرانة ما بتنمشي وأنا صاحية نفس وغزل رجعوني عليك لأيامي اللي راح صلتينا صلتينا صلتينا للحديث بقية مع أحمد العامري من 9:30 لـ11:30 يجيكم كل نهار 2 و3 10:48 أنتم تسمعوا فينا على الموجة 100.9 FM ولا على راديو نفزاوة بونت. مواصلين معكم في برنامج للحديث بقية في ملفاتنا الجهوية، ملفاتنا اللي نعتبروها من أهم النقاط. اليوم نتحدث على موسم التمور الحالي، وبش نتحدث على الأرقام بصفة عامة حتى على المواسم الفارطة إن شاء الله بعد شوي. لكن قبلها هات نبدو بالموضوع المهم، نحكو على التوسعات الفلاحية ودورها على الأقل في التنمية في الجهة ودورها في الاقتصاد في الجهة. تعرفوا أن التوسعات هذه للأسف ما فيهاش تشجيعات، الدولة تعترف بشكل أنه بشكل غير واضح أنه وجود التوسعات هذه، أنه في الدورة الاقتصادية موجودة لكن هي ما تعترفش بها بشكل واضح، وعلى الأقل ما تعترفش بها بشكل قانوني. فماذا بينا من طرف مندوبية الفلاحة أنه نعرف أهميتها فيما يخص الأرقام على مستوى جهوي. موجود معنا عبر الهاتف رئيس دائرة الدراسات والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية فتحي المغزاوي. سي فتحي أهلا وسهلا بك. ألو. مرحبا بمستمعي ذات نفزاوة. مرحبا سيدي. شكرا لك، شكرا على قبول الدعوة سي فتحي المغزاوي. إذن باش نتحدثوا على الموضوع هذا فيما يخص التوسعات الفلاحية. تعرف أن التوسعات الفلاحية هذه اليوم مطالبين كل الأطراف وخاصة اللجنة الجهوية واللجنة الوطنية اللي يتبعوا لبيا وإلى وزارة الفلاحة أنه يلقوا حل عاجل لي، وإلا حل يتم من خلاله هو الاعتراف بهالتوسعات الفلاحية هذه. فمن خلالكم أنتم هتنحكوا شوي إذا كان عنا برشا أرقام وإلا بعض الأرقام اللي تنجم تعاوننا على الأقل باش نلقوا مدخل باش نفهموا المواطن بالأساس والفلاح ما مدى أهمية هالتوسعات هذه في الدورة الاقتصادية في الجهة. شكرا سيد أحمد. بالنسبة للتوسعات كما تفضلت وقلت أن عندها أهمية خاصة على مستوى الجهة، على المستويات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والسياحية على مستوى الكل. قبل من المؤشرات المهمة وهي أهم حاجة بالنسبة لنا على الأقل شوفوها على النبذة التاريخية ومتطور مساحات التوسعات من سنة 2000 لسنة 2014. المؤشر الواضح والأكيد أن ثم تطورات قوية مهمة بالجديد على مستوى الواحد ناهيك أن فهمت المساحة الجمهورية بالنسبة للتوسعات آخر إحصاء تعمل سنة 2014 وخرج نتائج متاع سنة 2017 بالتعاون مع المركز الوطني للشارع عن بعد مع وزارة الزاحة. الرقم اللي أفادتنا به الدراسة هي هو 27 ألف هكتار. 27 ألف هكتار بالمقارنة للمساحات الجملية اللي عندنا 38 ألف هكتار بالنسبة قبل، يعني نشوف أن رقم مهم على الأقل في مستوى المساحات. نهيك أن على مستوى الواحات مساحة الجملية الواحات على مستوى التونسي كان الجملية 57 ألف هكتار، كنشوف أن 27 ألف هكتار مقارنة بالمساحة الجملية، نشوف أن المساحة الجملية للتوسعات قبل هي أكبر بكثير من المساحة الجمهورية لولاية طوزر وقفص وقيبس. اليوم المساحة الجمهورية نتاعهم 19 ألف هكتار، وحنا على مستوى قبلي 27 ألف هكتار، دونك رقم مهم بالنسبة للتوسعات. على مستوى التوزيع الجغرافي على مستوى المعتمديات، لاحظوا أن كامل المعتمديات ممسوسة بالتوسعات، يعني بنسب مختلفة، يعني على مستوى دول الشمالية دول الجنوبية قبل الشمالية وقبل وسوق لحد والفوار إلى رجل معتوب خطة ذلك ما ما زلت بيار وكما مستوى في المساحات العمومية، دونك مساحات متوفرة. تطور المساحات من سنة 2000 حتى 2014 لاحظنا على مستوى النتائج الدراسات اللي طبعناتها وزارة الصحة هو تطور مهول بالكبير نهيك أنا نحكو على نسبة بتاع 150% من سنة 2000 إلى 2014. كانت سنة 2000 وسنة 2000 في حدود 5971 وصل 27 دكتور سنة 2014، يعني معدل تقريبا سنويا تطور نسبي ب 6.4% على مستوى المساحات. على مستوى العدد النخيل حتى هو فما رقم مهم في على مستوى الانتاج نخيل منتج في ولاية قبلي اللي عدوا 3 ملايين و200 منتج، قطع عنا الاحصاء الكامل المنتج وغير المنتج 5 ملايين و300 بس عدد النخيل في مستوى التوسعات مليون 900 ما يقارب 60%، يعني هنا يبين ان مهم على مستوى المساحات وعلى مستوى الانتاج وخاصة على مستوى الجودة نتاع التمور والكيفية نتاع التمور. هذه على مستوى الاقتصادي. على مستوى على مستوى الاجتماعي الاجتماعي التوسعات كما اي قطاع اخر. خلينا في الاقتصادي تو باش نلخصوا الاقتصادي ومن بعد نمشوا للاجتماعي. في الاقتصادي تو الارقام حسب ما قلت انت معناتها هو عندنا وفما ارقام اخرى عن جيني معناتها باش نجموا نبلوروا الفكره، هو على مستوى التوسعات على مستوى العموميه معناتها السقويه هذيك اللي ماهيش توسعات اللي هي قانونيه التوسع الاراضي السقويه 500 هكتار قديش 10000 المتاخمه تقريبا 3750 والبقيه في حدود 27000 تقريبا توصل 30000 تقريبا هو سيدي احمد هو الرقم هذا يتزايد في اخر دراسه عام 2017 هذه النتائج خارج 2017 اما كما نعرف ان فهمت هي التوسعات تغطي كامل المعتمديات الولايه ولكن يعني هي في تزايد مستمر ممكن نوصل حتى توصل اكثر من 30000 توصل اكثر من 30 على مستوى دورها في الانتاج اذا كان مثلا نقول الانتاج في ولايه قبلي بالميه قديش دورها مقارنة بالأراضي السقوية قلت لي 60% تمثل وبالنسبة للتصدير يعني بالنسبة للتصدير ممكن أكثر من 70% من التصدير خارج من التوسعات. أيوة بالجودة ذو جودة عالية والإنتاجية الإنتاجية توصل آخر دراسة عملناها في تقديرات السابقة وموزعة على معتمدات الولاية توصل في بعض المعتمدات 110 كيلو في المعدل راهو حتى فما شكون من المستمعين يقول لك إن الغرض نتاعي تجيب أكثر أما نحكي معدل على مستوى خاصة في قبل الجنوبية وفي جهة دوز توصل حتى 100 و120 و140 كيلو في النخلة هو معدل فهمني دونك رقم مهم ومؤشرات مهمة على مستوى الانتاج والانتاجية واضح به على مستوى اجتماعي على مستوى الاجتماعي كما ما يقع أحد أنا على الأقل ما فماش عائلة في بلي ليش ممسوسة مباشرة أو غير مباشرة بالتوسعات على مستوى العمل على مستوى الحركة الاقتصادية على مستوى التجارة لهيك أنا فهمت هي دعم لتوفر العديد من مواطن شغل للأبناء الجهة وحتى خارج من أبناء الجهة نشوف أن على مستوى الجهة في خاصة الفصل الأخير يعني قدوم بعض برشا عمال من خارج الجهة وبعض التجار ثم مع الموجود في الجهة دونك ثم حركة اقتصادية اجتماعية وثقافية أحسن تأثير على المستوى خاصة فترة المهرجانات ثم إقبال كبير في الجهة على الجهة للمنتوج به. السؤال الأخير وبعجالة باش نقدمه في الحوار متاعنا فيما يخص المبادرات أو محاولة أنه اليوم على مستوى الإعلام على الأقل هنا كل جمعة نجبدوا في الموضوع هذا باش نحسوا المواطن على ونحسوا الفلاح بأهمية النقطة هذه باش خاطر فما الأرقام زادة تنجم تعاون كيف زادة على مستوى وطني باش يوصل الإعلام الوطني ولا يوصل معناتها على مستوى مركزي وزارة الفلاحة وإلا رئاسة الحكومة وإلا رئيس الجمهورية على مستوى المندوبية فماش خطط ومبادرات قاعدين نقوموا بها فيما يخص الموضوع هذا للاعتراف به. هو بالنسبة للمندوبية الناس كل كما تعرف سيد أحمد عرفنا السيد المندوب واللي تجاه الكل فهمت تقريبا المشكل الوحيد هو الموضوع هذا ما بينا على الأقل حل الإشكالية نتاعه وخلينا نبدأ في الإنتاج ونبدأ في الاستثمار وعلى مستوى الوزارة تمت عدة مجالس وزارية نحكي على مجلس وزاري في سنة 2015 اللي قرروا فيه دراسة تحليل مساحة التوسعات حكيت عليها خارج نتائج نتاع 27 هكتار زعما دراسة أخرى وقعت 2014 كثير هذه جرد نقاط المياه بالتوسعات قام بالمندوبية مع مكاتب دراسات وخرجت أخذت للنتائج نتاع 7800 بئر خاصة كما حكيت صدرت حكيت على التوسعات المتاخمة ثم بلاغ صدر من طرف السيد الوالي سنة 2017 على تسوية الأراضي الخاصة أي على إثر هو مش بلاغ من السيد الوالي هو على إثر اتفاق أوت 2017 فما نقطة في الموضوع الفلاحي إنه هو التوسعات ذي تم يعني للحل متاحها وقتها وين الجهة معناتها اتصل بمعناتها المندوبية الفلاحة ويقولهم يعلموا الفلاحين إنه راه بيش يتم التسوية لكن إلى حد الآن ما فما حد شيء فيه الموضوع هو فيه هو سيد أحمد هو وقع بنفسك كما حكيت أنت على التوسعات المتاحمة وتم منح على الأقل الفلاحة اللي قدموا بمطالب ثم توقع دراستهم ربما صنعت في 500 مطلب لكن أخيرا للظروف متاع البلاد كما تعرف المستوى الوزارة تم قرار لجنة وزارية ما فيها السيد المندوب وعضو فيها وتم مراجعة هذه التحضير على الأقل المرحلة الأولى تحضير هذه الترم دي فرنسا الخطوط المرجعية لدراسة أخرى بتقع قريبا إن شاء الله فهمت إن شاء الله فهمت من خلال الدراسة هذه يقع فض الإشكال هذه وتدخل هذه التوسعات في الدورة الاقتصادية والفلاحة واضح يتمتع بالمنحة إن شاء الله واضح. مديرة لابيا كانت موجودة معايا تقولوا إنه فما لجنة في الأيام القادمة باش يتم خلالها اتخاذ قرار فيه الموضوع هذا في موضوع تمتيع التوسعات هذه بالامتيازات فشكرا لك سي فتحي شكرا على كل ما تقدمت به من معطيات إذن فتحي المغزاوي رئيس دائرة الدراسات والأحصاء بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بيقبلي هتناخذوا فما فاصل بعد نرجع مع ضيوفنا وما تبقى من ضيوفنا كل من محمد المغزاوي هو إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي وناشط في المجتمع المدني والمهتم زاد بالشأن الاقتصادي زهير الطيف أنتم زاد إذا كان عندكم أي معلومة تحب تضيفوها تنجم التواصل معنا على الرقم 75 493 859. اللي تحدث على عديد النقاط واللي فيما يخص التوسعات الفلاحية بالأرقام. فنستقبل تدسويت ضيفنا محمد المغزاوي، إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي. سي محمد أهلا وسهلا. بخير سيد أحمد ومرحبا بك وبكل ضيوفك ومستمعيك. شكرا لك سي محمد المغزاوي. إذن باش نلخص، أكيد راك كنت في الاستماع لمداخلة سي فتحي المغزاوي. نسبيا بعيد شوية على الجهة ونسبيا. إذن هو الأرقام قربت الأكثر، معناتها هي دراسة عملت في 2017 فيها 27,000 هالتوسعات الفلاحية هذه، لكن حسب التقريب تفوت 30,000 معناتها المساحة في التوسعات الفلاحية ممكن في السنوات هذه، دورها في الانتاج على مستوى وطني على مستوى جهوي، معناتها كي تشوف الاقتصاد الكل وكي تشوف التمور الكل تلقاها برسك 60-70%. الأراضي السقوية القانونية ذيك المعترف بها 10,000، الأراضي المتاخمة التوسعات المتاخمة القريبة من الواحات القديمة قرابة 3,750، والبقية كما ذكرنا قربت 27,000 من 2017، لكن اليوم حسب الدراسات يقول لك كونوا راوية تجاوز 30,000. شوف سيد أحمد، احنا من المتابعين للقطاع وعلى الأقل من المتابعين للأرقام الرسمية اللي تعلنها المصالح وزارة الفلاحة. نجم نقوله بكل اطمئنان، أرقام هم اللي ذكروها وآخر ما ذكر أن الأراضي الفلاحية هي حوالي 40,000 هكتار، منها حوالي 30,000 هكتار أراضي غير مهيكلة، 10,000 هكتار فقط أراضي مهيكلة. يعني نعتمد الأرقام اللي يعلنوها هما ونقوله تقريبا الثلاثة أرباع غير مهيكل. هذه ما فيش حتى شك. يبقى ان القضيه اكبر من هذا بكثير. لان اولا نحن كابناء جهه نقول اليوم راهو يكفينا من ان نتحدث فقط ونوصف قضايانا ومشاكلنا، ومشاكلنا هذه مش جديده، هي من اللي حاولت نظمت الاراضي ما يسمى بالاراضي الاشتراكيه في 164 الى اليوم، ونحن نتكلم على نفس المشكل والمشكل قائم. ولذلك اليوم اما نختار ان نتكلم عليه ونجد صيغه للتحاور حوله من اجل تجاوزه ومن اجل انهاء هالقضايا هذه، والا فان التخلف سيظل مستمر. لان عدم الاعتراف، لان موش عدم الهيكله، تسميه الهيكله تسمية إدارية لتلطيف الوضع، بينما في حقيقة الأمر من نهار اللي تقسمت الأراضي وتعملت جزء منها وخاصة في المناطق هذه أراضي اشتراكية ملكيتها غير واضحة وتتحكم فيها هياكل بين وبينك لا مدنية سيد أحمد. أنا كنقول اليوم رأي هل يعني ثلاثة أرباع من الأراضي المنطقة هذه تتحكم فيها يعني بالقانون، راهو بالقانون التونسي نواب العروس ومجلس الوصاية محلي وجيهم ثم المجالس الجهوية، هذه هيك الرأي متاع مراسيم البيات رأي 1901 وأبقي عليها في قانون 64 رغم كل التحديثات اللي قام بها في المناطق الأخرى في المناطق الداخلية هذه وخاصة في الهلال الواحي في المنطقة الواحية هذه. بقات هالهياكل التقليدية هذه، وهو ما نسميه يعني مجهود التنمية فيها هو تطوير التخلف، لو ديفلوبمون دو ديفلوبمون كما يقول سمير رمزي. يعني اليوم من من من 64 وحتى قبل 64 وحقيقة الأمر من الاستقلال كان الغاية أن تطوير بعض المناطق، الغاية النهائية من تطويرها ليس تطويرها هي ولكن تطوير الأدوات المستوردة التي تستعمل في المستوردة التي تستعمل فيها هي، معناها تلعب أداة وظيفية لدعم المؤسسة الاستعمارية اللي كانت المستعمرة. ثم بعد 64 وحتى 78 يعني استمر نسبياً محاولات متعدده للخروج من هال من هال الحصار هذايا، ولكن سرعان ما عاد الحصار هذايا، وسرعان ما عاد ان عبر قوه اخرى ثانيه وهي قوه التجار التي لا يعنيها في تطوير القطاعات هذه والمنطقة هذه تطوير المجتمع الواحد، المجتمع الناس اللي عايشين، الفلاح اللي عايشين، بل هو تطوير الانتاج من اجل يعني تطوير تجارة الانتاج وليس المنتجين. من هنا واضح بما يعني سي محمد ان الدولة يهمها في الانتاج وما يهمهاش في الفلاح في المنتج. احنا تورطت هنا لابد ان نفهمه وهذه علاش ندعو الى حوار حقيقي اليوم، وفي الحقيقه لا مفهوم فرصه، ما نقولوش فما حل، نقولوا فما فرصه توجد حل، بما ان قال لك فيه انت كجهه حلول مشاكلك الرئيسيه ويجد فوض معنا. صحيح ان ايسنا من كل ما سبق، وكل ما سبق من من من من من بدايه من الاستقلال الى اليوم ان السلطه وراء السلطه بقات تقريبا تنبت يوما كل يوم اكثر على الجهه. اليوم وقت اللي جاء وقال لك اعطينا مشاكل الجهه وتصوراتكم لحلولها، وين فاوضونا كسلطة، واحنا مستعدين نفهموكم ونتفقوا اللي تقترحوه. فين نعتبروه معناها بيني وبينك يعني على الأقل نية إيجابية لابد من التفاعل معه. وهذه علاش احنا نقولوا يعني راهو إذا كان نحبوا نكونوا فاعلين حقيقيين، هل اللي طلبوه هذايا في تصحيح المسار فلنسير فيه. مع هذا ما هوش يعني كارت بلانش، ما هوش دعم نهائي مطلق، لا دعم اذا كان يطبقوا البرامج اللي نتصوروا احنا والمشاكل اللي نشوفها احنا ويقدموا لنا الحلول او ينفذ الحلول اللي اقترحوها عليه. السؤال اللي تسال ماذا يترقب الفلاح من منطقه نفزاوة من الانتقال هذا اللي قاعده تعيشه اليوم تونس، وخاصه اليوم منذ لحظات تم اداء اليمين رئيس الحكومه والوزراء يعني والاعلان رسميا وبشكل رسمي على حكومه نجلة بودن، فماذا ينتظر الفلاح من الحكومة القادمة في هالمواضيع هذه؟ جيد جدا سيدة. أولا خليني نعدل السؤال، نقول ماذا نترقب من أنفسنا لو لأن اليوم هاوش حطوك أمام أمر صعب حقيقة في الأمر ولكن قابل للإنجاب. قال لك أنتم كجهة وكل جهة من الجهات صيغوا مشاكلكم الحقيقية المتراكمة تاريخيا، التووا لها حلول، استعينوا بالخبراء، هاتوا حلولكم وناقشوكم فيها ونمروا إلى تنفيذ الحلول التي تطلبوها. إذن اليوم هذا الحوار الحقيقي اللي نطالبوا به، حوار بيننا وبينهم، حوار بين الأهالي وحول مشاكل الأهالي ومستقبل الأهالي، مهوش حوار بين السياسيين الموجودين في المركز حول أشكال تعيشهم، ربما يكون طيب ويكون يجنبنا كثير من المشاكل. الحوار بين السياسيين حول مشاكل تعيشهم وتقاسمهم للسلطة ولا للثروة ما يعنيش حقيقة الأمر، ومعناش تاريخيا هالفلاح اللي واضح بيتردى كله. بيه الإشكال اليوم سؤال واني باش نتفاعل معاك في الموضوع مهم جدا، هو شكون اللي باش يصيغ؟ طبعا الناس كلها أكشوف ما هيش إيد واحدة في الجهة. مثلا إذا كان نربط الموضوع هذا بما حدث في منطقة الجريد وتنقلهم للمسرح البلدي وإنشائهم معناتها وقفة احتجاجية وإنشائهم لتنسيقية والناس كلها متكاتفة، لكن على مستوى الجهوي شيء هذا ما نشوفوش، فشكون بيش يصيغ المطالب هذه بيش تم رفعها على المستوى المركزي؟ بي سيد أحمد صحيح، يعني المشهودات اللي قاموا بها الأصدقاء وخيات في منطقة الجريد جيدة جدا، ما نجموش نغطوا أبناء جهتنا زادة قاموا بمجهودات كثيرة وبنضالات كثيرة، قمنا بنضالات كثيرة ولكن قمنا بها بشكل تقليدي ونكرروا فيها وما تجيبش نتيجة، وكل ما يجي موسم من جديد نعود إلى نفس الأشكال. اليوم استجد اليوم واللي خلى كثير من الوجوه في حقيقة الأمر حتى الأيسة نسبيا والأحصى نسبيا عادت للظهور وعادت للتفاعل مع المقترحات الجديدة. أن اليوم الموضوع هو نوع جديد من التفاعل. ماهوش تمشي باش تعمل مظاهرة وتروح تشد دارك، ماهوش باش ترفع مطلب في الفضاء وتقول الحكومة تعمل وتعمل ورقة الوفد يجيك من برا من وزراء يجيك من برا وتقدم لهم. لا، شنو المطلوب؟ تصيغ برنامج وتمشي مع والجهة بشكل التمثيل اللي يعجبها. المهم أن يكون برامجها مصاغ جهويا ولا تحاور مع الطرف اللي يحكم. يعني وكأنك تحاور على وما يتحاور على على على على المشاكل فقط. أيوة. تقطع حلول وتحاور على الحلول وتمر معاي الى تنفيذ هذه الحلول. واضح في شكل الصياغه نتاع 2017 معناتها فك التحركات هذه وقت اللي فما برشة تنسيقيات ودخلت الاطراف الكل وقعدوا مع بعضهم وعملوا المشاكل وقت خرج الاتفاقات. ابدا ما لي حتى علاقه بهذاك. هذيك نعرفوهم الوفد وقلنا فيه راينا رغم المجهودات محموده. كانت النوايا صادقه من طرف ابناء الجهه الكل اللي اللي حاولوا يقدموا مئات المطالب. لا لا، اليوم تقديم مشروع حقيقي، مشروع تنموي حقيقي كامل متكامل لإنقاذ الواحة، أبناء الواحة، منتجي الواحة والجهة بصفة عامة. إيش معناها؟ معناها الحديث على الخدامة البطالة في الجهة وألور معامل التمور في جهات أخرى تشتغل يشغلوا فيها آلاف مئات الآلاف الناس جاية من جهات أخرى من جهات أخرى والناس كل قاعدة تخسر. اللي جاي يخدم هذيك قاعد يخسر والجهات تستقبل في هالإنتاج هذا قاعد يخسر وجهتنا اللي تنتج في التمر وما يتصنعش فيها قاعدة تخسر. الصناعات الرديفة مثل صناعة البلاستيك، مثلا أدوات الري، مثلا النقل اللي يوفر هذه الكلية لابد من إيجادها في الجهة. ولكن إيجادها في الجهة يتطلب صياغة حقيقية لمشروع يهم التنمية الحقيقية في الجهة. التنمية مش تنمية التخلف. واللومة هذه في حقيقة الأمر احنا بدينا في البرنامج هذية لاتصلوا كثير من أبناء الجهة ويبدو أنهم بدأوا بعض الأطراف تضع في ملامح برنامج لتطوير الجهة وإخراج الجهة من حالة التخلف اللي تعيش فيها وبدأت تفكر في صياغة تقديمها والحوار حولها مع الأطراف المركزية. ومن هنا يأتي معناها الحكومة الجديدة اللي تسمت اليوم أن نجاحها وعدم نجاحها سيكون الحكم عليه من خلال قدرتها على الابتناع للبرامج هذه والحوار حول البرامج هذه وقدرتها على نقل البرامج اللي يقترحها بها الجهات إلى مشاريع حقيقية ومادية معناها تنقذ أبناء الجهة وخاصة اليوم فلاحة النخيل هالمزارعين الصغار يبقوا 50 و100 نخلة و200 نخلة وهو يعاني ويبيع في التمر بتاعها بأقل من سوم الإنتاج والبلاد الكل قاعدة تخسر، اقتصاد البلاد الكل قاعد يخسر والناس ما لهاش حتى عناية إلا أو شيء باش يربح السنة أو باش يصدر السنة كذا وكذا ويربح إيه بعدين هو باش الخراب ماشي النهايه. واضح واضح سي محمد المغزاوي، لطف عليك، شلا لاباس. اذا سي محمد المغزاوي في اقل من 30 ثانيه باش ناخذ زاده معاش عنا برشا وقت باش ناخذ معنا راي زهير الطيف، هو الناشط في المجتمع المدني والمهتم بالشان الاقتصادي، زاده حتى هو عنده ما يضيف في الموضوع هذا في 30 ثانيه في كلمه ختام. يقول أبناء الجهة وخاصة كيف سي زهير، هذه مثلا سي زهير مهتم بشأن الاقتصاد من المجتمع المدني مهتم بشأن الاقتصاد وكان بعيد، ولكن الوقت اللي يدعى إلى مهمة فيها صالح هذا الجهة هو مثال زهير الطيب مثلا من احمد الناس اللي مهتمين بالترف الاقتصادي، وكان بعيد وجهه ينضم الى الركب ويقول انا مستعد في صياغه هالبديل هذا ينجح. واضح، شكرا لك سي محمد المغزاوي اعلامي مختص في الشان الاقتصادي باش الناس تقبلوا زاد ضيفنا في ونختموا برنامجنا مع الناشط في المجتمع المدني والمهتم بالشان الاقتصادي زهير الطيف. اذا باش نتفاعلوا مع كل المواضيع وباش تتفاعلوا معنا مع كل المواضيع هذه عليكم بالاتصال على رقم 75 493 859. برنامجنا كالعادة من 9:30 حتى ل 11:30 دقيقة كل نهار اثنين وثلاث في ساعتين من زمان ناخذوا فيهم اهم المواضيع اللي تقترحوهم انتم ولا نشوفوهم هما عفوا من بين اهم الملفات على مستوى جهوي. اذا موجود معنا عبر الهاتف زهير الطيف، هو الناشط بالمجتمع المدني والمهتم بالشان الاقتصادي. سي زهير اهلا وسهلا. اهلين، مرحبا بكم واهلا بمستمعي راديو نزاوة ومرحبا بالناس الكل. شكرا على قبول الدعوة سي زهير الطيف. اذا كنا في البداية تحدثنا على اهمية التوسعات الفلاحية هذه، رغم انه الدولة ماهيش معترفة بها قانونيا، معترفة فقط ب 10,000 هكتار، انما اذا كانوا نشوفوا بصفة عامة تقريبا 40 هكتار، 10 هكتارات هي اراضي قانونية، لكن البقية اراضي ما همش معترفين بها، هي أراضي متاخمة، أراضي وأراضي توسعات هذه الكلها. وشفنا الأرقام مع الأخيان في مندوبية التنمية الفلاحية يقولون وأنه دورها في الإنتاج في قبلي تقريبا 60% من الإنتاج، ممكن حتى أكثر 60% من الإنتاج الجديد. أي فوالا، هذه نقطة. النقطة الثانية مع طبعا ضيفنا محمد المغزاوي إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي، تحدث اليوم أنه يجب على أهالي نفزاوة وولاية قبلي مواطنيها وكل الأطراف اليوم مدعوين اللي هم يتم صياغة مطالب باش يتم رفعها إلى مستوى مركزي، ويلزم في أقرب وقت يتم حل هالموضوع هذا. شنو رأيك في الموضوع؟ والله كما قال سي محمد وقالوا الخيان، بالفعل هي أصبحت الآن هالأراضي هذه الشاسعة ولاية قبلي من أكبر الولايات الجمهورية على مستوى مساحة، والمساحة هذه والغراسات الجديدة تتوصل حتى 80% من الإنتاج الجديد. الإشكال هذوما كلهم كما الاقتصاد الموازي ما دخلوش يعني ما دخلوش للاقتصاد، رغم موجودين كمنتوج لكن ما همش داخلين للاقتصاد الوطني. عليش خاطر سلبتهم الدولة بصراحة، يمكن لك شعار دح ويعمل دح ويمر برا، كل فلاح في قبلي مسكين يخسر واحدة الماء ويخسر الضوء ويخسر الكل، كل شيء يخسر واحدة، وحنين ما كتعرف عمالنا بالخارج مشاكل فلوسهم كلها. كان تارة في قبلي أكثر معناها مصروفهم يوصلوا حتى لأربعين وخمسين في المية مساكن من فلوس عمالنا بالخارج ماشية للصحراء وماشية للغابات، ورغم ذلك لم تقع تسوية وضعيات. لو يقع تسوية وضعية 50% بركة، وانا قلت حتى للخيان في الفلاح، وتدخل في النسيج الاقتصادي للمنطقة، وتبدأ هذية تبدأ البنوك وتبدأ مسجل الأرض وتبدا النجم نضغط على المياه هذه اللي هذا كل يعمل في غرسه ويعمل في يخرج في المياه وحده وننظم العمليه، صدقني يمكن نقله نوعيه للجهه فعلا، ويصبح الشباب نتاعنا هذا اللي طالب بعمل يصبح صاحب ارض، ويكون من كان ماديه يبدا هو قادر باش يعاون الناس، بالعكس يدخل هو في العمليه الانتاجيه. وتعرف احنا المنطقة في قبلي راهو عندنا حتى فضر اخ هذه البكورات، وهم مشوا فيها في التسعينات عن بالها نجموا ننتجوا بكورات، وبكورات نقول بكورات هو الانتاج قبل الوقت في الاسواق الاخرى، يعني نجم نهبط الطماطم ونهبط الدلاع والبطيخ قبل ولاية اخرى وتنجم تربح السوق، هذا السوق المحلي، فما بالك إذا بالشراكة وبأشياء أخرى. يعني لو الأراضي هذه يقع تسويتها وتسويتها بطريقة قانونية وحتى هو راهو اللي ماشي تو باش يلقى ارض واموره قانونيه ينجم ياخذ قرض من البنك وينجم يدخل الدوره الاقتصاديه نسموها التنميه المستدامه. ايوه وياخذ تشجيعات زادة. انت اليوم علاش يعني شوف سي زهير فقط باش نتفاعل معاك، الشاب اليوم وبرشا مرات احنا طرحنا المواضيع هذه انه عزوف الشباب على العمل الفلاحي، يقولك يا اخويا باش نمشي ونمشي ترسيلي معناتها باش بعد ما نشري يلزمني نحفر البير وحدي، وكي نحفر البير بعد معناتها كيف نجي باش نقدم المنح ولا التشجيعات باش يعاونوني في زرب ولا في ردم ولا في دراكتور ولا في كهرباء، يقول لك لا يلزمك تجيب لي الفيش دو اللي هي البطاقه نتاع البئر واللي هي ماهوش ممكن باعتبار انه هو حفر عشوائي. فيقول لك يا اخويا هذا كلني علاش عليا يا اخويا، يعني شد القاو نشد الدار ولا نمشي نلوج على هجره في الخارج سواء كانت قانونيه والا هجره غير قانونيه ولا قدر الله معناتها في البحر ويشد الحيط ويتكى ولا يمشي يخرج من تونس جملة ولا يخرج حتى من ولاية قبلي. فواضحة الفكرة معنا يعني ريت يعني هالفكرة البسيطة هذه اللي هي نسميها زي بيروقراطية إدارية. أي شنو هو اللي باش نعملوه احنا يا دولة يا مسؤولين في العملية هذه مخرطين الكل، هنسوي وضعيات هالأراضي هذه ونعطوها للشباب هذا. تو رجيم معتوب، رجيم معتوب بالنسبة لنا كان فترة بطبيعة الحال، لكن هو تو حلك مشكلة على الأقل تلقى آلاف من الناس تسكن في رجيم معتوب نتيجة للنشاط هذا وتسوية الوضعية متاع الأراضي. لو يصير هذا في قبلي وفي سبلة حد وفي نويل وفي واحد، تأكد اللي النقلة مش نوعية بركة يمكن تصبح نقلة أخرى للمنطقة. لكن ما فماش إرادة، ما فماش إرادة اليوم سي زهير، الواضح أنه ما فماش إرادة سياسية الواضحة. هي هذا هو مربط الفرس صراحة، هو مربط الفرس في تقييم السياسي للعملية. السياسي يعتبر العملية هذه ما هي ذات أولوية عنده، بما أنها مش معناها خاطر هو باش يحل المشكلة هاي العرفشي هاي ترى شنو، إذا الباب اللي يجيك من الريح سدة والتريح شعار هم يهزين. لكن هذا ما هوش فعل، هذا قاعدين نأجلوا في الموت متاع منطقة كاملة وهجرتها وخروجها وعزوفها. راو الشباب هم الناس مش فاهمة، إذا ما مناطق في إيطاليا تو مناطق يمكن أكثر تعاسة من قبل، وهاو مولادنا ومشولها وراهو كان ما عملتش الدولة فيها انفستيسمون وما وصلتش عملت الحاجات المطالبة بها الدولة. واحد اثنين ثلاثة تركيز الناس توفير الخدمات القيم. تصور انت يعني تنجم انت تلقى تجارب في العالم عديدة وعديدة جدا. احنا ممكن ولاية قبلي قسما معناها اللي حاسبين الاولاد يعني ممكن يوصلوا في مرحلة نبدو نجيبه في اليد العاملة. نجيبه تعرفش معناه نجيبه يعني وما لوكاليزي. اي هذا هو موجود اليوم، اي وهو هذا موجود، موجود عشوائي موجود، لكن تصبح العملية يعني عملية نقولوا احنا سيركيلير الناس كلها هي تنمية مستدامة. نجم تعمل نشاط فلاحي، تبدل تعمل المنتوج، تحاول تخدم على الجودة، نخدمه الدولة تخدم على الجودة، نخدمه عن طريق الفلاحة وكاك النجم ندخل الفلاحة المنظمين. والله يا يعني سي زهير اليوم تواني هاني حاورت برشا متدخلين في الموضوع هذا، مختصين في الشأن الاقتصادي، هياكل إدارية، هياكل مهنية، فما رغبة صحيح موجودة على مستوى الجهوي، فما نسحب تخدم مندوبية الفلاحة حتى كي تحكي معهم تحس فما تحب تخدم، لكن مكبلين مكبرين. تو بكري كنت نحكي يعني على خزان مين مثلا، خزان مين اللي في بشري اللي هو معناتها وضعيه نتاعها تنجم تهدد بكارثه في اقل في اقل وقت في معناتها في اي وقت. ما يقول لك رانا نستنوا في الميزانيه الموضوع هذا، يقول لك راه فما لجنه وطنيه يلزم هي توافق الوزاره الفلاحه الميزانيات نتاعها بالسيف باش تسيب لك معناتها مليون ولا ملايين. معناتها حبيت نقول لك انه على مستوى الجهوي فما نيه، فما رغبه حقيقيه في تسويه الوضعيه، لكن الاشكال ماهوش على مستوى الجهوي في الحقيقه. هذا اللي نحبوه صراحة. شنو الحل تقترحه سي زهير؟ هذا اللي يلزم الناس الكل تشتغل عليه. هو شنو هي؟ ها نقول لك بس. هي ثم الناس في المنطقة مع حاجتها بالسبقة العملية ما هو عليه الآن بكل وضوح يعني. أكيد واحد ضرب أرض الله أعلم كيفاش وهو عنده فلوس لكن راهو إذا أنت تربح والأخرين ما يربحوش ما عملنا شيء. أي باش نختم معاك سي زوير في, في, في كلمة الختام شنو الحل؟ الحل في كلمتين هو تسويق وضعية. يا سيدي هالدوسي هذا يجب أن يتحل ويتعطى له الأهمية الكبرى. يا أخويا حلوا الدوسي واعطوا للناس حقها وخلي الناس تختم. واضح. كانت حاضرة معنا الجمعة اللي فاتت ليليا النيلي هي مديرة لابيا وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. تقولي انه راه فما لجنة باش يتم ادراج الموضوع هذا في الغرض. هو اللي جانا راه تدحمد. اي خليني نكمل لك جزء المعلومة. هو خاطر كلامها باش يبقى طبعا شاهد عليها. هي تقول انه اللجنة هذية قلت لها هني وشكون قال انه اللجنة هذية باش يتم الموافقة في التسوية؟ قالت لي مالا اذا كان ماهيش باش توافق علاش تعملت؟ قالت لي مادام اللجنة تعملت مادام فما رغبة في تسوية الوضعية. قلت لها مالا هو التسجيل هنا موجود ونعاود على المباشر وانا حتى على المواطنين الكل اللي كنت سي زهير. قلت لها اذا كان تحل الملف هذا ماذا بينا راهو تحل معناتها باب جنة على اهالينا في ولايتك. بلي اذا كان ما تحلش راهو انت فشلتي كمسؤول على مستوى الجهوي ورا ما عاش عندنا حتى ثقه في حتى لجنه كما قلت انت معنا. ان شاء الله ان شاء الله أي. تتحل المشاكل ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك وشكرا لكم وان شاء الله اسمعني أي. هي راه موضوع الاقتصادي وموضوع ما يكفيش كان الفلاحه وحتى التنوع الاقتصادي لازم نخدموا عليه طبعا نخدموا على السياحه الصحراويه. نجم نجيب لنا 6 أشهر عمل نجم نخدموا على الطاقة البديلة. راي ثم العديد من العديد بصراحة. إذا حبيت تخدم العباد وتحط الموضوع مواضيع على الطاولة وبجدية هذه متأكد أنها تستنجح. المشكلة تلويح الكرة للآخر هو ما عايش بش يحل لنا مشكلة. يا ولادي رانا كنا أصبحنا مهددين. اللي موظف واللي مش موظف اللي في فرنسا واللي مش في فرنسا شنو جاي يعمل؟ تقول لي اذا هو ما عاش باش يلقى ما يكونش غانيون غانيون الناس الكل. واضح. شكرا لك سي زهير. عايشك سي احمد وان شاء الله اطلاله اخرى ربي يفضلك ان شاء الله. اكيد ان شاء الله في اطلاله اخرى في اقرب وقت ان شاء الله. نشط في المجتمع المدني والمهتم بالشان الاقتصادي زهير الطيب. إذن هيك نكون وصلنا لختام برنامجنا لليوم. 3 مواضيع تحدثنا فيهم. الموضوع الأول تحدثنا على ملف الخزان حسب ما يقولوا لخيان غادي في منطقة بشري أنه هو أي للسقوط ويهدد بكارثة. تحدثنا على موضوع ثاني فيما يخص الأرقام في الانقطاع المبكر عن دراسة في ولاية قبلي وشوفنا الأسباب متاحة وعلى الأقل عطينا بعض الحلول. وختاما تحدثنا على الشأن الفلاحي اللي اختلنا بموضوع إنتاج التمور و موضوع التوسعات الفلاحية وخلصنا إلى ضرورة اعتراف الدولة التونسية بهالتوسعات الفلاحية هذية اللي باش تحل باب متاع جنة على الفلاح في ولاية إقبلي. برهان بن عبدالله أحمد المهذبي في الجانب التقني أحمد العامري في الميكرو رافقتكم 39 دقيقة في نمان وشاهد طيبا. نتقابل معكم غدوة في نفس التوقيت.